كان الكلام في اشتراط الخيار في عقد النكاح، قلنا الإنصاف أن المستفاد من مجموع الأدلة أن هذا الشعب غير صحيح، أنه مخالف بتعبير مع الكتاب والسنة، أو مخالف مع مقتضى العقد عند القائلين بأصالة اللزوم الحكمي في عقد النكاح. ثم تعرض الأصحاب كما تعرض قدماء السنة أيضا إلى بطلان العقد بسبب بطلانه. فالشافعي اختار أن العقد أيضا باطل على ما نقله الشيخ، وأبو حنيفة اختار صحة العقد دون الشرع. وأما الشيخ قدس الله سره فنفسه في كتاب الخلاف اختار بطلان العقد. طبعا لم يذكر رأي لغيره في هذا المجال. وابن إدريس فيما بعد في كتاب السرائر قال و هل يفطر العقد بذلك ام لا، ملخص كلامه انه لا دليل على بطلان العقد بتعبيره، لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع. ثم قال بل الاجماع على صحته، دعم الاجماع على صحة هذا العقد. قال لأنه ليس مذهب لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، لم يذهب أحد من أصحابنا إلى البطلان، فهو صحيح. الملفت للنظر في كلامه أصوليا هذه العبارة، ينبغي للإخوة الالتفات إلى كلام ابن إدريس رحمه الله. الغريب أنه يدعي الإجماع لأن الأصحاب لم يذكروه، وهذا واقع دعوى الإجماع برتبة غريبة جدا. بما أن الأصحاب لم يذكروا بطلان هذا العقد فهناك إجماع على صحته، ولعل مراده رحمه الله إلا إنصافا حسب القواعد كلام غريب جدا، لعل مراده رحمه الله أصالة العموم في قوله أوفوا بالعقود، لعل مراده أن فقهاءنا طب يتمسكون بعموم أوفوا بالعقود، ولو كان العقد باطلا لبينوا، ما دام لم يبينوا البطلان فمعنى ذلك أنه صحيح. مع أن ابن إدريس رحمه الله ملتفت أن أصحابنا لم يتعرضوا لهذه المسألة إطلاقا، لا بطلان الشرط ولا بطلان العقد. بطلان العقد إذا تعرضوا للشرط فقط له وجه، لا في النصوص موجود ولا في فتاوى الأصحاب، لا بطلان الشرط ولا بطلان العقد إلا من كان تابع عند الشيخ الطوسي قدس الله سره. على اینکه بما كان الانصاف ان عبارة ابن ادریس في هذا المجال لا تخلو عن ابهام و اشکال، بل في غاية الغرابة صدور مثل هذا الكلام. ای بله هذا معنى شبیه هذا المعنى في كلمات ابن حزم يتكرر، مثلا لان ابن حزم اتباع الظاهرين الفقهاء الظاهرين عند السنة يدعون حجية إجماع خصوص الصحابة، لا أن الإجماع في كل زمان أو في كل مكان حجة خصوص الصحابة. وأما كيفية استظهار إجماع الصحابة غالبا ابن حزم هكذا، مثلا يقول نقل هذا عن علي ولم يعرف له مخالفا فتم إجماع الصحابة، بمجرد نقل هذا عن عمر ولم يعرف له مخالف، نقل هذا عن أبي هريرة وعن فلان ولم يعرف له مخالف فتم إجماع الصحابة. هذا شبيه كلام ابن إدريس فيما نحن فيه، بمجرد أن نقل عن صحابي واحد ولم ينقل بقية الآراء، ولعلهم لم يتعرضوا لتلك المسألة إطلاقا، هذا يجعله ابن حزم في المحلى من جملة الشواهد على إجماع الصحابة. نظير ذاك الكلام ما صدر من ابن إدريس فيما نحن فيه. على أين هذه العبارة جدا ملفت للنظر. وطبعا تعلمون أن الشيخ في بحث الرسائل في مبحث الإجماع المنقول نقلا عن كتاب كشف الغناء نقل جملة من هذه الموارد الغريبة في كلام ابن إدريس، دعوى الإجماع لأنه عموم موجود والعلماء يعملون بالعموم. عموم موجود لكن استظهار من العموم محل إشكاله. هل عموم أوفو بالعقود يشمل ما نحن في أم لا ما دام الشرط فاسد، هذا محل إشكاله، ولا واحد العلماء يستشكل في وجود عموم أوفو بالعقود. غاب عن ابن ادریس رحمه الله ان وجود العموم لا ينفع مادام الشرط فاسد، هل فساد الشرط یمنع من التمسک با عموم اوفو بالعهود ام لا؟ فالمسئله تو اجتهادیه، بمجرد وجود العموم يقول المسئله تو اجماع على الصحه هكذا تعبیره، بل اجماع على الصحه لانه لم يذكر عن احد به اصطلاح البطلان والخلاف. هذا على این کلام غریب من مثل ابن ادریس رحمه الله برحمته. ثم قال نه هذه المسئله اصولا اصحابنا لم يتعرضوا لبطلانه فيحكم بصحته، و هذه المسئله في الاصل به تعبیری من تخریجات و فروع المخالفین و هم حکموا بطلان حسب قواعدهم و شیخ جرى على عادته في الكتاب على اتخاذ هذا المبنى، یعنی که انما شیخ عادته المشي وراء تخریجات المخالفین و فروع المخالفین و يوافق المخالفین في تخریجاته. و هذا كلام آخر في الغرابة عن ابن ادریس رحمه الله. صحيح ان المسألة من تخریجات المخالفین، هذا صحيح، قلنا ان المسألة ذكرت في فتاوى الشافعي و ابي حنيفة، هذه المسألة صحيحة، لكن ان الشيخ يرحمكم الله من عادته ان يجري على تخریجات المخالفين و فروعه، هذا الكلام غريب. الشيخ رحمه الله اخذ التفريعات منهم و حاول ان يحكم في تلك التفريعات حسب ما يستفاد من الاصول المتلقات عن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، ياخذ الفرع منهم لكن لا يحكم على طبق قواعدهم، يحكم على طبق قواعد اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. ليس طبيعه الشيخ ان ياخذ تخريجات المنافق المخالفين وفروعهم ويفتي على طبقها، ياخذ الفروع من المخالفين ويفتي على ضوء مذهب الاصحاب وعلى روايات اهل البيت. خصوصا هذه العبارة كانت معروفة بس ما قطع النظر عن إسنادها، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. علينا إلقاء الأصول شأن الشيخ رحمه الله تطبيق هذه الأصول على التفريعات والفروع التي ذكرها المنافذة المخالفون. مجرد ذكر المخالفين لا يكون سببا للطعن في مسلك الشيخ رحمه الله. فكيف ما كان هكذا أفاد ابن إدريس، فيظهر أن الدليل عند ابن إدريس على صحة هذه المعاملة يعني عقد عبارة عن مسألة الإجماع على صحته، ولعل نظره في الإجماع حقيقة إلى أصالة عموم أوفو بالعقود. كيف ما كان هذا دليل لابن إدريس. وأما دليل الشيخ حسب ما ذكرناه أمس أول أمس في عبارته، قال إن العقد يحتاج إلى دليل شرعي ولا يوجد دليل شرعي على صحة هذا العقد، يعني العقد عقد النكاح المشترك فيه الخيار لا دليل عليه، ما دام لا دليل عليه فهو فاسد. فلعل مراد الشيخ رحمه الله التمسك بأصالة الفساد في العقود، لأن كل عقد إذا شك فيه إذا لم يحرز أنه تام شرعا الأصل عدم ترتيب الآثار كما أفاده الشيخ رحمه الله. فأصالة الفساد في العقود بمعنى عدم ترتيب الآثار هي المحكمة فيما نحن فيه. هذا ملخص كلام الشيخ وتبين ملخص كلام ابن إدريس رحمه الله في المقام. وأما من بعدهما المحقق في الشرايع تردد في المسألة، وفيما بعد المحقق كالعلامة وإلى زماننا هذا صاحب الجواهر وغيره غالبا وافقوا مع البطلان، قالوا يعني وافقوا مع الشيخ. فلا اشكال ان المذهب المشهور فتوائيا بين الاصحاب، لان المسألة لا نص فيها حسب القواعد حكموا فيها، المشهور هو البطلان، هذا مسلم، الشهرة الفتوائية على البطلان. نه عقل رو میگه، میگه عقل احتیاج به دلالت شرعی، احتیاج صحت العقل احتیاج به دلالت شرعی و دلالت شرعی اونا احتمالا اساس و فساد مراد شد. بعید بیه مراد شد هادا ما ذهب الیه المشهور. انما الکلام فی اقامت دلیل لهذا الکلام، ما الدلیل على بطلان هذا الشرط، بطلان هذا العهد. من جمله من اصحابنا لعلهم المشهور ذهبوا في باب البيع مثلا الى ان بطلان الشرط لا يؤثر في بطلان العهد، العهد صحيح. فلماذا فيما نحن فيه بطلان الشرط يؤدي الى بطلان العهد؟ استدل لذلك بوجوه منها ما في الجواهر وغيره، وحاصله ان مثل هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، وما دام هو منافيا لمقتضى العقد فالعقد بنفسه يكون فاسدا. توضيح ذلك اصولا من جمله الشروط المعتبره في الشروط ان لا تكون منافيه لمقتضى العقد، هذا من الشروط. وقد تعرض الاصحاب وان شاء الله في بحث المكاسب في خيارات المكاسب رايتم الادله على هذا الشرط، والمشكله أنه لا يوجد دليل لفظي على هذا الشرط. يعتبر في الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى، يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، هذا في رواية، يعتبر في الشرط أن لا يكون محللا للحرام محرما للحلال، هذا في رواية، أما يعتبر في الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى لا توجد فيه رواية. والأصحاب تارة حكموا لذلك بالإجماع وأخرى حكموا لذلك بحسب القواعد. الكلام هنا النكتة الفنية في حسب القواعد هكذا، قالوا إن العقد أمر اعتباري تنزيلي إيقائي، يعني المكلف يحدث ويوجد هذا الأمر الاعتباري في الخارج، وكل أمر اعتباري يكون بلحاظ نكتة لا الاعتبار له، ليس كالأمر الحقيقي تابعا لوجوده في سوق الواقع، بل الامر الاعتباري من خصائصه انه تابع للاثر المطلوب منه، فاذا لم يكن هناك اثر الاعتبار له. ولذا في باب الاعتبارات يمكن للانسان ان يعتبر شيئا لغوا، يمكن تكوينا، لكن في صف العقلاء في ميدان العقلاء لا يقبل. الاعتبار اللغو ليس محالا في نفسه، قبيح، يعني غير مقبول عند العقلاء. انسان يعتبر مثلا مثل ان الانسان يعتبر مثلا الان مالک لماله في جيبه الايمن ثم يصير مالکا لماله في جيبه الايسر، وعند الوغلا لغو تبديل الجيب من الايمن والايسر لغو عند الوغلا، يمكن هذا الاعتبار لكن لغو. اما بخلاف اعتبار المالي مالا لك باعتبار مالك مالا، هذا اعتبار مغلو، هذا اعتبار شایع. فالأمر الاعتباري قوامه بلحاظ النقطة المصححة للاعتبار، لولا تلك النقطة الاعتبار لا. فلا إشكال أن العقود كل عقد لاعتبار نقطة خاصة مثلا ولهدف معين ولغرض خاص يترتب عليه، مثلا البيع لنقل الأعيان، الإجارة لنقل المنافع، العارية لنقل الانتفاع، هبته للتمليك مجانا، فهل مجرد فحين اذن كل عقد يترتب فيها اثر، فاذا اشترط في ضمن العقد التزم ايضا برفع الاثر المطلوب من ذلك العقد، يقولون هذا الشرط باطل بل مبطل. فاذا قال بعتك بلا ثمن، بعتك بشرط ان يبعتك الكتاب بمئة تومان، بشرط ان يبقى الكتاب على ملكي بل ما أتسمون أعلمه، فقط يبين هذا البيت. آجرتو که بلا أجره، أيتو إشارة هذه الإجابة، أي بيئ البيع الذي لا يكون فيه بإصطلاح ثمن ولا مثمن، أي بيئ لا يترتب فيه النقل والانتفاع، أصلا اعتبار البيئ لأجل النقل. فإذا اعتبر ثانيا اشترط انتظر بأن لا يترتب النقل، فأي بيئ هذا؟ فلذا صار بناؤهم أن المراد بالشرط المنافي للعقد بمقتضى العقد هو الشرط الذي في نظر العقلاء الالتزام به مناف للالتزام بالعقد، قبيح، يعني عند العقلاء التزامان متنافيان، شخص يلتزم بالبيع ثم يلتزم بعدم النقل والانتفاع، شخص يلتزم بعلقة الزواج ثم يلتزم بعدم وجود علقة الزوجية، شخص يلتزم ينشئ عقد الزواج ويلتزم لا تكون بين علقة الزوجية، لا تترتب، ضربش رو که نفسی بلکن به شرط انداز سفرت سیعت رتب ایو آثار من آثار زبو آدار ایو شرط من آدار شرط. یعنی النقطه الاساسیه اندر شرط بما انهو التزامون الاردم التزامون التزاماتون شخصیتون لابد فی شرط فی الالتزام ان لا یکون هادمن و منافیان لالتزام العقلی و الا اذا فرضنا کان منافیان هاد الالتزام فی سوق العقلا لغمون لا انه اقول مستحیل لغمون لا یرتبون علیه الاثر لان الالتزام ایضا له شؤونه الخاصه طبعا ينبغي ان یعرف ان شؤونه و شرائطه و شرائط الامر الحقیقی التکوینی لكن هذا فی وعال اعتبار فی سوق العقلا له وجود خاص له درجة خاصة من الوجود و احکام معینه آثار معینه تترتب عليه هكذا افاد الاصحاب ولذا فرقوا بين ان يكون شرط منافيا لمقتضى العقل فباطل و بين ان يكون شرط منافيا لاطلاق العقل ليس باطلا قال اذا كان شرط منافي لاطلاق العقل مثلا بعتك الكتاب لكن الملك الحقيقي ينتقل اليك بعد يوم لا مشكلة فيه خلال يوم يكون لي الحق في الفصل بعد يوم اذا ما فسخت ينتقل الملك التام بلا اي خيار او خلال يوم يومين يبقى متزلزل او خلال يوم يومين لا تتصرف في العين ابدا لا مشكلة فيه صحيح ان البيع يترتب عليه التصرف لكن تارة يشترط عدم التصرف مطلقا هذا منافي للبيت اخرى يشترط عدم التصرف في فترة معينة هذا منافي لإطلاق العقد لا لمقتضى العقد فالشرط المنافي لمقتضى العقد باطل بحسب الارتكاز العقلائي فيما إذا رأوا تنافيا ما بين الالتزامين الالتزام الشرطي والالتزام العقدي هذا هو المعيار في ذلك و اما الشرط المنافي لإطلاق العقد ليس باطلا اصلا دائما الشروط فيه تهديدات مثلا الشروط انما الانسان يلتزم يشترط للتعديل يحدد ليس له الاطلاق فاذا قلنا ان الشرط الذي فيه تهديد للاطلاق تهديد للاطلاق باطل معنى كل الشروط باطله فلذا الشرط المنافي لاطلاق العقد ليس باطلا الشرط المنافي لمقتضى العقد باطل صار باطل هذا شرط القاعده تطبيق هو على ما نحن فيه حلا و نقضا يعني اثباتا و نفيا صاحب الجواهر يدعي ان مقتضى عقد النكاح هو اللزوم حسب ما تقدم شرحه في كلام الاستاذ ايضا النكاح يفيد العلقة الزوجية بنحو اللزوم و اللزوم يكون لزوما حكميا فاذا جعل الخيار جعل الخيار بمعنى انه له السيطرة على الفصل يعني العقد لا يكون لازما نفي هذا اللزوم فالعقد عقد النكاح يقتضي اللزوم وجعل شرط الخيار يقتضي عدم اللزوم فهذا شرط منافي لإطلاق العقد ومع منافاته عفوا منافي لمقتضى العقد مع منافاته لمقتضى العقد يكون باطلا اجاب صاحب العرب اشار اليه في الجواهر ايضا مجرد اجاب صاحب بأن هذا الشرط منافي لإطلاق العقد لا لمقتضى العقد نحن نؤمن أن النكاح لا بد فيه من اللزوم لكن الطرفان يتفقان على أنه فترة معينة يكون لهم الخيار إطلاق العقد يقتضي أن يكون اللزوم دائما وليس معنى العقد بعبارة أخرى مقتضى العقد هذا اللزوم ليس ذاتيا له بعبارة أخرى تارة هذا الشيء يكون ذاتيا له أو ذات العقد ذات ما يقتضيه العقد ذات مقتضى العقد بل معيار فيه ما ذكرناه إن المعيار فيه الالتزام بالشرط مناف للالتزام بالعقد اعتبار الشرط مناف لاعتبار العقد عند العقلاء هذا هو المعيار فيه و أما إذا كان منافيا ل اطلاق العقد هذا لا اشكال فيه و فيما نحن فيه اجاب السيد اليزدي قال هذا الوجه غير صحيح هذا الوجه الذي ذكر لم يذكر النقطة في ذلك ظاهرا النقطة في ذلك هذا الاشكال المعروف انه منافي لاطلاق العقد قال كما ترى فقد اكتفى السيد اليزدي بقوله كما ترى لا لا کبرین لا کبرا واحده. از شرط المنافی لمقتضى العقد باطل، از شرط المنافی لإطلاق العقد ليس باطل. هذا المقام خب ذاك يقول مقتضى العقد لا يقول يرفع اللزوم مطلقا، يرفع اللزوم في فتره معينه. لزوم که از باب نکاح قطعا که اینطور نه مختزای ها البته همین این یک اشکال دیگه است. اما فلا ذلك ان اللزوم ليس مختل عقل ليس ذاتی اشکال شیخ حفظه الله. ولی المعیار نحن الان ذکرنا كل التزام في نظر العرف منافی مع الالتزام العقدی باب بنظر العرف يختلف طبعا يختلف لا بحسب العرف العام يعني كل شرط يكون منافيا مثلا يقول زبش رو که نفسی به شرط ان لا تکون آثار زوجیت بین و ابدا لا من اللمزه و الى آخر شون زوج تشمیز لانه جعل نفسها زوجن لهذا الرجل هذا اعتبار مو حقیقتا هذا الجعل یحتاج الى عنایت اذا لا تترتب عليه الآثار ایت و عنایت فی البین سیدنا عندما يقول صاحب الجواب ان هذا الشرط منافي مقتضى العقد وصاحب العقد يقول هذا منافي له اطلاق العقد لذلك انهم مختلفين في التطبيق مو مختلف مش موجود لا انصافا الحق مع صاحب العرب ومنافي لإطلاق العقد هو يتصور ان بلي اللهم الا ان يثبت ان اللزوم فيما نحن في لزوم حكمي لا يمكن تغييره وهذا ما يحتاج الى هذا الدليل هذا باصله محل كلامه لزوم الحكمي فيما نحن في امس شرح اول امس شرحنا هذا مصادره على المثل اسم محل الكلام ان اللزوم في عقد النكاح لزوم حكمي او حقي اذا كان اللزوم حقيا فالخيار يدخل فيه اذا كان اللزوم حكميا الخيار لا يدخل فيه ولذا السيد الاستاذ لما استدل بان الخيار لا يدخل في باب النكاح لان اللزوم فيما نحن فيه حكمي قلنا ان كلامه مصادره على المطلوب در نهایت شما قبول میکنید که حکمیه با دلیلی که خودتون بگید نه دلیلی که خب حالا برعکس ثم على تقدير قبول هذا اللزوم العقد حكمي هذا اولا ثم على تقدير خب انسان اذا خالف و اشترط خلاف اللزوم الحكمي لماذا يكون العقد فاسدا مثلا اذا قال وهبت که هذا الكتاب بشرط ان لا يكون لي حق الرجوع ثم اراد الرجوع خب يرجع الهبه اولا صحيحه ليس له ان يشترط هذا شرط باطل شرط اسقاط حق الرجوع باطل ولكن في نفس الوقت الهبه صحيحه اذا كان حقيا اشترط شيئا ليس من حقي بس اذا كان حكميا اشترط شيئا ليس من حقي الشرط يكون فاسدا باطلا لماذا العقد فاسد على كيف ما كان على كل وجه جعل اللزوم من مقتضى العقد بحيث ان اشتراط نفي اللزوم لفتره معينه مخالف مع مقتضى العقد خلاف الظاهر انصافا خلاف الظاهر انصافا ان اتصال حق مع العرب صاحب العرب و فی الجواهرم علی والی اليوم مراجعت امس مراجعتی از سابقه فی الجواهرم قال الا ان یقال انه منافی لمقتضى اطلاق العقد لا لاصل العقد انصافا هذا شرط منافی لاطلاق العقد لا منافی لمقتضى العقد لان الطرفان انشاء الزوجیه بالفعل انشاء الزوجیه لا اشکال فی انشاء الزوجیه لا اشکال فی لكن جعل لهم الخيار و هذا الجعل باطل ليس لهم ان يجعل الخيار اللزوم في ما نحن فيه حكمي ليس لهم قبل اجلهم الانشاء يبقى على حاله ليش الانشاء يبطل وأما أن هذا الشرط منافي مع اللزوم لا ليس منافيا في ذاته ليس منافيا لأن هذا الشرط يحدد اللزوم كان العقد لازم من أول زمانه يقول لا بعد يومين نفكر خلال يومين إذا اخترنا البقاء على علقة الزوجية فباقيته وإذا أردنا الفصل نفسه فإذا جعل الشرط بإصلاح الخيار لمدة يومين هذا راح يكون منافيا لإطلاق العقد لا لمقتضى العقد ومثل هذا الشرط لا يسري بطلانه إلى العقد الشرط الذي منافي لبطلان العقد بحيث أن التزامه منافي للالتزام بالعقد يعني العرف يرى أن هناك التزامين متنافيين أنت التزمت بالزوجية والتزمت بعدم ترتيب آثار الزوجية أصلا أي التزام نأخذه به؟ بما أن الالتزامين متنافيان في غاية التنافي العرف يرفع اليد عنهما لا الالتزام الأول ثابت ولا الالتزام الثاني هذا صحيح لكن فيما نحن فيه ليس كذلك إذا اشترط عليه أن يكون هناك حق لمدة يومين هذا الشرط فاسد العرف يرفع على ما هو عليه التبسك عموم قوله تعالی اوفو بالعقود لا مانعه، بلی اذا کانت هناك شبهه مصداقیه فی العقد صحیح، لكن عقد بالفعل بالوجدان محقق، و هذا شرط اذا کان منافیا لمقتضا شبهه مصداقیه او قطعا العقد ما موجود حين اذن لا يرجع للعموم، و اما فی ما نحن فی العقد محقق و الشرط فاسد جزما و الشرط التزام آخر، العقد التزام و شرط التزام، الالتزام الثاني باطل به حکم شریعه و حکم مجموع روایات و ادله، الالتزام الاول و على حاله، ما الدلیل على بطلان هذا الالتزام؟ ولذا السيد الیزدی يقول نحن نتعجب ان فقهاءنا استدلوا هكذا، هذا الدليل هو الدليل العام عند الفقهاء في ان الشرط الفاسد ليس مفسدا، باعتبار ان الشرط التزام مستقل، نعم مرتبط بالعقد، والعقد هم التزام، بطلان احد الالتزامين لا يسري الى بطلان الالتزام الاخر، احد الالتزامين باطل لكن الالتزام الاخر اعتبار الاخر ليس باطلا. يقول السيد اليزدي لماذا هذا الكلام لا تقول له في عقد النكاح؟ ما هي الخصوصية في عقد النكاح؟ لا تلتزم. نعم لو فرضنا ان اللزوم ذاتي للنكاح مو اعتبار شرعي، اصلا مفهوم النكاح عقد النكاح اللزوم عند العرف، حينئذ اشتراط عدم اللزوم مناف مع ذاتي النكاح، هذا الاشكال ورد، لكن هذا الاصل لم يثبت، هذا المعنى لم يثبت، لم يثبت ان اللزوم ذاتي له، اعتباري كان بامكان الشارع و بامكان بعض العقلاء ان يجعل النكاح امرا جائزا كعقد الهبه مثلا او عقدا لازما كعقد البيع، كلاهما معقول، ليس هناك ذاتي لا يتخلى، يعني بعباره اوضح من ذلك، تارة تخلف شرط او تغيير شرط يؤدي الى عدم صدق الموضوع عرفا او الشك في صدق الموضوع عرفا. هل في ما نحن في اشتراط الخيار من هذا القبيل؟ النكته هنا، هذا عقد ام لا؟ اتفقا على الزوجيه لكن جعل الخيار لمده يوم، الشارع هذا عرفا ابتداء نحاسبه عرفا، هل عرفا هذا عقد ام لا؟ اذا قلنا هذا عرفا ليس عقدا، عرف لا يفهم نكاح هكذا ان يكون الخيار ليوم، او لا اقل يشك في انه عقد، حينئذ صحيح كلام المشهور صحيح، لانه يشك في صدق اوفو بالعهود ولا يرجع الى عموم اوفو بالعهود للشبهه الموضوعيه، واخرى نقول لا عقد عقد قطعا في نظر العرف عقد، هل الشارع منع منه ام لا؟ فاذا صدق عليه انه عقد عرفا و شرط هم باطلون، شرعن باطلون، لكن نحن نحتمل ان فساد شرط یسری الى العقد، عقد مشاره یحکم فساده و یحتمل لا لا یسری الى العقد، فمن محضور من الرجوع الى عموم اوفو بالعقود؟ هذا وجه الاستدلال للسيد الیزدی، یعنی وجه الاستدلال به هذا الشرط اثباتا و نفیا. الوجه الثانی ما افاده الاستاد قدس الله سره الشریف و خصوصا افد لتتمیم هذا الوجه، السيد الحکیم هنا من عنده اضاف اشکالا آخر، و انه التحقیق عندنا ان حقیقت عقد المنقطع عقد المتعه حقیقته عبارت عن اشتراط الاجل في عقد النکاح، یعنی که انما قالت زوجت که نفسی انشأت علقت الزوجیه لكن بشرط و اشترطه اذا صار بعد يومين تنتهي هذه العلقه. قال الصحيح عندنا ان حقيقه عقد النكاح المنقطع عباره عن علقه النكاح الذي جعل فيها الشرط، لكن الشرط الاجل، يعني زوجتك نفسي الى مثلا يوم الجمعه، معنى قولها زوجتك نفسي الى يوم الجمعه يعني انشات علقه النكاح المطلقه، لكن اشترط و اشترط عليك ان هذه العلقة تنتهي الى يوم الجمعة. هكذا افاد سيد الحكيم في المستنسك، ولكن انصافا كل ما فكرت في عبارتي ظاهرا ان حقيقة العقد المنقطع ايجاد العلقة الموقتة، لا ايجاد العلقة مطلقا و يشترط انتهاءها عند الاشهر، خلاف الظاهر انصافا في شما مستمسك غير بخول من خمس دفتش اجابة. انا من باب الاحتياط غالبا لست مغيرا اعترض كثيرا على العلاق، و مضافا الى ان التحقیق الى ان التحقیق ان عقد الانقطاع راجع الى عقد تزویج به شرط الانفصاح فی الاجل. یعنی معنا عبارتی ان بله راجع الى ليس راجعا يعني بعبارة أخرى ينشئ الألغة الزوجية مطلقا هذا معنى بشر وتشترط أن ينفسخ هذه الألغة عند مجيء الأجل. الظاهر تماما من باب أنه لو لم ينكر الأجل لتم ذلك. أولا تلك الرواية معارضة يمكن لا نقبله. تشترط إنك إن لم تشترط الأيام لعله من كلام تشترط الأيام شرطي تلك العبارات مراد ذلك اشتراط المصطلح يأتي إن شاء الله. ولا ريب أن شرط الانفصاح أولى بالمنافات للنكاح من شرط الخيار يعني شرط الانفصاح إلى ذاك الزمان. فإذا ثبت عدم المنافات في الأول فعدم المنافات في الثاني أولى. خب هذا غريب من خب ثبت في الأول بالدليل وهذا أشبه شيء بالقياس عليك في مكان لإحراز هذه الأولوية بحيث يكون من تنقيه المناط القطعي في غاية صعوبة الإشكال مضافا إلى أن المبنى في نفسه غير تام. الفهم العرفي أن في العقد الدائم تنشأ الزوجية مطلقة لا مغيرة بالدوام حقيقة الزوجية تنشأ. في العقد المنقطع العلقة الموقتة تنشأ مثل الوصية. طاعت الإنسان يقول كتابي لزيد هبته تمليك مطلق. طاعت يقول إدامته كتابي لزيد تمليك موقت. تمليك مبدأ هو الموت. فكما أن التمليك مطلق و موقت و محدود علقة الزوجية هم كذلك مطلقة في الدائم محدودة في المنقطع. و اما أنه شرط الانفصاح إلى انتهاء الأجل انصافا يعني لولا انه لعله يستفيد من مجموع الادله و بلحاظ هذا الفرق الا انصافا خلاف الانشاء لانه الانشائيات بلي كلام السيد الحديث ممكن انه في العقد المنقطع بشرط اجل العقد الدائم بلا شرط اجل. شو الاشكال هنا؟ حقيقه ظاهرا هذه مطلقه وهذه محدوده يعني في مقام الانشاء ما داتون شيء المرأة تون شيء مطلق زوجية مقيدة من الآن إلى يوم الجمعة هذه الفترة. كما أنه تارة ينشي مطلق يملك مطلقا يقول الكتاب ملك له وأخرى يقول الكتاب ملك لك من بعد موتي. وهذه يسوى الوصية التمليكية. الوصية التمليكية مثل الهبة الفرق بينهما في الهبة تمليك مطلق هذا في هذا تمليك محدود ليس بينهما فرق فيما نحن فيه. أصلا الأمور الاعتبارية قوامها بالقصد. أنتوا لاحظوا المرأة والرجل ماذا ينشأان يعتبران زوجية مؤقتة مو يعتبران زوجية لا محدودة زوجية مطلقة لكن يشترط أن هذه الزوجية تنتهي عند الكذا لا تنفسق هذه الزوجية بمجيء الأجل. هذا خلاف الظاهر إنصافا خلاف القصد الشخصي للطرفين. على این که به مکان هذا الذي افاده لتأیید کلام صاحب العروه خب اشکاله واقع هذا ما افاده صاحب العروه صاحب الجواهر و تبین انصافا لو کننا نحن والقواعد الحق مع صاحب العروه فإن هذا الشرط منافی مع اطلاق الان ليس منافی لمقتضى العقد و تبین بإذن الله المعیار فی ذلك و هذا المعیار عام في جميع العقود يجي ليس خاصا بما نحن فيه. كيف يعرف انه مناف للاطلاق و مناف للمقتضى؟ سيدنا الشرط بالاساس ترتيب الاثار على عقد النكاح بحيث يعني مثلا من الاثار المترتبه مساله النفر والنفقه وهذه المسائل فالشرط شرط الخيار مولانا اذا كان يتنافى مع هذه الاثار قطعا يكون منافيا للمقتضى العقد. ما تفضلتم فيه صحيح انه بلحاظ عمود الزمان يكون منافيا للإطلاق. مفضل العقد شنو؟ علقة الزوجية، علقة الزوجية حاصلة لا. يعني الفاس فقط في إناف اللزوم. لكن هل يلزم بذلك المهر؟ في المهر كان في عنا النفقة، في عنا كثير من الأمور تترتب على الميراث إلى غير بلا إشكال أن المهر سيدنا الشرط، شرط الخيار إنما يتنافى مع الإطلاق حينئذ يكون متنافيا مع مقتضى العقل، لأن مقتضى العقل إيجاد الألغة مطلقا، هذا مقتضى. يعني قصد إذا بلحاظ عمود الزمن صحيح يتنافى مع إطلاق العقل، حقيقة عقل المكاح هو الإحساس سيدي المفروض الآن الشرط فاصل، هذا المفروض جيد. فساده يسري إلى فساد العقل، هو يقول نعم لأنه يسري إلى، هو لا يقول لا سيد كيف يسري الكلام أن التنافي بإطلاق العقل أو المقتضى، إذا قلنا أنه ينافي اللزوم، اللزوم المؤبد يكون تنافيا لإطلاق العقل مطلقا، لإطلاق العقل مطلقا. أما إذا كان التنافي للأسرار المترتبة على العقل فهو تنافي لمقتضى العقل، يكون حتما صح الجواب. لا ليش مطلقا، لأن مسألة النفق مترتبة عليه، مسألة القسم كل شيء إذا لم تفسخ العقل وجبه بمجرد العقل، بمجرد العقل يثبت المهر. شرط الخيار ماذا يقول؟ لا مهر لك، ففاصل هذا الشيء، هذا الشرط فاصل، بس العقد ايش فاصل؟ لا فاصل، مسألة أخرى، العقد ايش يفصل؟ الكلام هنا تأمل في ما في تلازم بين المطلبين. الآن مقتضى العقد هو كلاهما ينشأان الزوجية، مو أنه ما أنشأ الزوجية، فقد فحاول أن تكون الزوجية في فترة معينة مرددة، مو معنى انه مطلقا ما انشا الزوجيه، انشا الزوجيه لازم ايضا. اجيبون على هذا، عندما يقول، عندما تقول زوجتك سبق المهر، عندما يشترط الخيار كده يقول لا مهر لك، هو هذا الخيار باطل، في تنافي ولا ما في تنافي؟ هذا الخيار باطل، ولكن في تنافي معه، يعني واقعا ما اراد النكاح، لا تنافي مع النكاح، ليس مش مع النكاح، مش مع الخيار، يعني كانما لم يتم انشاء النكاح، بلى هو مسلم من شأن نكاح ثابت. هو المعيار، ذكرنا لكم المعيار أن التزام بالشرط ينافي مع الالتزام بالعقد، هنا لا ينافي الالتزام بالعقد، يلتزم بالعقد، فقد يجعل فترة معينة حق الخيار له، هذا الشرط باطل. أصل العقد وأصل الزوجية ودوامها وتمامها وإطلاقها أنشأ فترة معينة جعل الحق، لماذا ينافي مع العقد؟ يومين فسخ العقد ملزم يدفع لها المهر، إضافة شرط، إضافة العقد فاسد، شرط فاسد. نحن نريد أن نقول أن فساد الشرط وبطلان الشرط يؤدي إلى بطلان العقد، لا يصح هذا، هنا الكلام يصح أم لا يصح؟ شرط فاسد باشد وقت إن شرط فاسد، بعد شرط كي شرط فاسد تصحیح کرده بعدا میتونه عقل رو به هم بزنه، اختیار پیدا میکنه، نه دیگه نه فاسده دیگه، خیار نداره دیگه، شرط فاسده، یعنی حق خیار العقد ثابته، وقتی کسی مثلا در معامله شرط گفت، نه اونجا شرط درسته، در اینجا شرط فاسده، این فساد شرط معدیه به فساد عقل نمیشه. حالا ما قاله سید الیزدی، استدل سید الاستاد وجه آخر غیر هذا الوجه، حاصله استظهر سید الاستاد تقدم امس الدلیل عنده ان اهمال فی الواقعیات غیر معقوله به تعبیر قدس الله نفسه، فلا بد ان الطرفين لما انشا الزوجيه اما انشا الزوجيه مطلقه او محدده لا يخلع من امره، في صوره الاشتراط الاطلاق ممتنع لانهم اشترطوا الخيار، فيبقى محدوده، فراح تكون العلقه، علقه الزوجيه يعني المنشا، محدودا ومقيدا، مقيد بعدم الفسخ واقعا، فلذا فالعقد الدائم ينشئ صيغة العقد الدائم لكن محدود، الزوجية محدودة بعدم الفسخ إذا اشترط الخيار، معنى أن الزوجية موجودة إذا لم يفسخ، وكذلك في العقد المنقطع، إضافة إلى الأجل الذي يذكر في العقد المنقطع لما يشترط الخيار، يقول لمدة يوم يكون لي الخيار، معنى أن هذا العقد موجود إذا لم يفسخ، فالمنشأ محدود. والمستفاد من أدلة الخيار، من أدلة العقد، أن عقد النكاح لابد أن يكون المنشأ مطلقا، المحدود غير صحيح في العقد الدائم، لأن الحد في العقد الدائم ينافي الدوام، وفي العقد المنقطع لأن العقد المنقطع وإن كان منقطعا ومحدودا لكن لابد أن تكون المحدودية مضبوطة معينة، الأجل مضبوطا، وإذا جعل الخيار الأجل لا يكون مضبوطا، فإذا لا يكون مضبوطا يكون به اصطلاح هذا الشرط باطلا. كما بلی دائما بيكون مضبوط لأن عقد المنقطع من خصائص يكون مضبوط بالنسبة للخيار، لا في الخلال ليس مفقودا، لأنه يقول إذا فسخنا مو معنى خلال اليوم متى يفسخ؟ قد يفسخ وقد لا يفسخ، قد يفسخ قد لا يفسخ، خلال أول اليوم يفسخ آخر اليوم يفسخ، في عرض منقطع ما يصير، ما يصير في العرض المنقطع لابد من ضبطه، ساعة ساعتين لزمان معين، كل الخصوصات لابد أن تتعين. خب هذا ليس فأفسخ خلال يوم يمكن ما يفسخ، ما يمكن ما يفسخ، خب يمكن لا يفسخ، فلذا مرة غير واضح. يمكن لا يفسخ يعني أمر العاقل ما يخالف، فغير واضح، فالأجر غير مفهوم. هذا فحينئذ المشكلة عند السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف أن في عقد النكاح بما أن بإصطلاح أساس عقد النكاح هو إيجاد العلقة، وهذه العلقة في عقد النكاح الدائم لابد أن تكون مطلقة، يعني من خصائص العقد الدائم، و في العقد المنقطع لابد أن يكون مضبوطا موقتا مضبوطا، فإذا اشترط الخيار ينافي مع مقتضى العقد، اشتراط الخيار ينافي مع، لأن مقتضى العقد الدائم أن يكون مطلقا، لا يكون فيه الأجل، لا يكون فيه الفسخ، لا يكون محدودا. فلذا لما به اصطلاح يشترط الخيار لم ينشئ الزوجية المطلقة فليس عقدا دائما، لم ينشئ الزوجية المحددة المضبوطة فليس عقدا منقطعا، ولذا تخل وجود هذا الشرط يؤدي الى بطلان العقد، العقد لم يتحقق، لان العقد الدائم له شرط، العقد المنقطع له شرط، واذا جعل الشرط جه شرط الخيار قال بشرط ان يكون، لم يقصد العقد الدائم، لان في العقد الدائم به حساب اجل ما موجود، محدودية ما لا توجد، وليس العقد المنقطع، لان في العقد المنقطع لابد ان يكون الاجل محدودا مضبوطا، وهنا ليس مضبوطا. فلذا حكم قدس الله نفسه بانه في هذه الصوره فساد الشرط يسري الى عدم تحقق العقد، يعني العقد الدائم و العقد المنقطع لم يتحقق شيء منهما. هذا ملخص ما افاده قدس سره المرام، سياتي غدا بيان المناقشه فيه.